الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا في فضل الحب في الله والحث عليه. أيها الإخوة، كل مظاهر الدين موجودة بشكل صارخ. مظاهر الدين، مساجد، زخارف، مكتبات، أشرطة، مؤتمرات، ألقاب علمية، مؤلفات، يعني كل شيء في إعلان عن الدين صارخ، ولكنه ينقصنا الحب. ما في محبة بين المسلمين، عدم الحب بينهم أضعفهم جميعا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أصحاب النبي رضوان الله عليهم أحبوا الله حبا حقيقيا، وحبا صادقا، وحبا خالصا. من نتائج هذا الحب أنهم أحبوا رسول الله وافتدوه بأرواحهم. قالوا: امضي يا رسول الله فنحن معك، ما تخلف منا رجل واحد، سل حبال من شئت، وقع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فوالذي بعثك بالحق للذي تأخذه منا أحب إلينا من الذي تدعه. لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فسر على بركات الله. أحب الله فأحب رسوله، أحب رسوله فأحب المؤمنين. دونك نصف مالي فخذه. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. ينقصنا الحب أن نحب الله حبا حقيقيا، فنحب رسول الله حبا حقيقيا، فنطيعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأن نحب المؤمنين، وأن نحب بعضنا بعضا. والحب في الله من أرقى مراتب الإيمان. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، في تألق نور، تألق إيمان، كل إنسان جميل الصورة يبدو متألقا، لكن المؤمن تألقه تألق رحماني، تألق نوراني. والوجه الحسن لو كان رجلا لكان رجلا صالحا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول: الحمد لله، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. في إنسان جميل الصورة لكن فعله ليس جميلا. قال: فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه. بالمناسبة، إذا أخلص العبد لله عز وجل ألقى محبته في قلوب الخلق، وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. وإذا ضعف إخلاص العبد أو عصى الله في خلوته ألقى الله بغضه في قلوب الخلق دون أن يدري. لو كان ذكيا، لو ظهر بأرقى مظهر، يلقي الله في قلوب الخلق بغضه. قال: فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. وقد قال له النبي مرة: والله يا معاذ إني لأحبك، والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت في الأرض مرتبة أرقى من هذه المرتبة، أن يحبك الله ورسوله، وقد تبلغ أعلى مرتبة في العالم، أعلى مرتبة مالية أو أعلى مرتبة إدارية أو أعلى مرتبة علمية، ولا يحبك الله عز وجل. والدليل إن الله أعطى الملك لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لمن يحب سيدنا سليمان، أعطاه لمن لا يحب فرعون، أعطى المال لمن يحب، أعطاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، أعطاه لمن لا يحب قارون. ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والناس أيها الإخوة أتباع لقوي أو أتباع لنبي، فالنبي ملك القلوب بكماله، والقوي ملك الرقاب بقوته. إذا سلاحك الكمال من أتباع الأنبياء، إذا سلاحك القدرة على الأذى من أتباع الأقوياء، وشتان بين الأنبياء والأقوياء. القوي يملك الرقاب بقوته. يعني ما الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا مستضعفا؟ يعني بإمكانك أن تتهمه بأي اتهام وتنام في بيتك آمنا مطمئنا. لو أنه قوي وأمر الناس بالإيمان آمنوا جميعا خوفا منه، هل هذا هو الإيمان الذي يرضاه الله عز وجل؟ الأقوياء أي شيء يطلبوه من الناس ينفذوا الناس يخافوا. أما الأنبياء الناس يفدونهم بأرواحهم طواعية من دون خوف. فلذلك القوي سلاحه قوته، والنبي سلاحه كماله. وأي إنسان إما أنه تابع لقوي أو تابع لنبي. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله. فقال الله، قلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر، احتضنني وأمسكني من حبوة ردائي وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. يعني إذا كان بتحب المؤمنين نعمة كبيرة، وإن كنت تحب أهل الدنيا هذه مصيبة كبيرة، إن أهل الدنيا لن تصل من خلالهم إلى شيء، لكنك تعظمهم فقط. أنت اجلس مع الناس، حديث عن فلان ربح بصفقة 3 ملايين، مكتبه مكلف 500 ألف، سيارته لونها كذا سعرها كذا، أنت شو جايك؟ أنت منتوف ما عندك شيء، احكي عن الله. اجلس مع الناس حديثهم عن الأغنياء والأقوياء فقط، أما المؤمن حديثه عن الله عز وجل. هؤلاء أكابر المجتمع المتبوعون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. يعني هناك أشخاص مشاعرهم في قلوبهم، ما بيتكلم كلمة لطيفة. قد يحب زيدا أو عبيدا لكنه لا يتكلم ولا كلمة، هذا مخالف للسنة. إن كنت تحبه أعلمه بذلك، قل والله إني أحبك لله. هذا التعبير عن الحب ببتن العلاقة، وعدم التعبير عن الحب يضعضع العلاقة. قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، الذي ذكرته قبل قليل، والله يا معاذ والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. أخواننا الكرام، كتعليق، ألف تصرف ذكي وحكيم ومخلص بشد إنسان إليك، ألف تصرف ذكي وحكيم ومخلص بشد إنسان إليك، تصرف أحمق واحد يبعده عنك. فالبناء صعب. هلأ بتلاقي بناء من 13 سنة حفروا أساسات، وكل شهرين ثلاثة طابق. أما كنت في أبو ظبي، البناء بيتهدم بخمس دقائق، في الآن قنابل بتفجروا من داخله وبينزل للداخل، بناء طويل عريض 13 طابق بخمس دقائق بتصير الأرض. طيب عمار بناء بده 10 سنوات، التخريب سهل أما البناء صعب. فتصرف أحمق واحد يبعد الناس عنك، ألف تصرف ذكي وحكيم ومخلص يشدهم إليك. فإذا الإنسان تعب مع إنسان لا يبطل عمله بكلمة نابية أو بحركة غير طائشة أو بنظرة قاسية، لا، شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يمثل العلاقات بين المؤمنين إلا أمر به. أمر بطرح السلام، إلقاء السلام، أمر بعيادة المريض، أمر بتشييع الجنازة، أمر بالإحسان إلى الجار، أمر بتلبية الدعوة، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم، أمر بأشياء كثيرة، ونهى عن كل شيء بضعف العلاقة بين المؤمنين. نهى عن الغيبة والنميمة والاستهزاء والكبر والسخرية والغمز واللمز، كل شيء ببعد نهى عنه، كل شيء بيقرب أمر فيه. فهذا منهج الإسلام، منهج واضح متكامل. فيا أيها الإخوة، عود على بدء، كل مظاهر الإسلام عندنا صارخة. دخلت لمسجد في دار البيضاء مكلف 1,000,000,000 دولار، 1,000,000,000، مئذنته ارتفاعها 200 متر، أعلى مئذنة في العالم، مئذنته جامعة، بناء مئذنته جامعة بكل معاني هذه الكلمة، يعني مربعة تقريبا 25 أو 50 متر بـ50 و200 متر لفوق، هي المئذنة. وأنت في الصحن ترى البحر، وأنت في الحرم ترى البحر. قال إنه اللي أمر بإنشاؤه استوحى هذه الفكرة من قوله تعالى وكان عرشه على الماء.